صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، لأنها بداية هذه السنة الدراسية فمن المستحب أن نقرأ الفاتحة لروح المؤلف، ومنها تقسيمه إلى المؤلف والمنجز. قال في الفصول أنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق بوجوده في المكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وليسمى منجزا إلى آخر العبارة. تقدم فيما مضى تقسيم الواجب إلى الواجب المطلق والمحمول. فقال المصنف: الواجب المحمول ما كان الوجود فيه غير فعلي، فلا وجود كالحد قبل الاستطاعة. والواجب المطلق ما كان الوجود فيه فعليا كالصلاة بعد دخول الوقت. ثم جرى النزاع هاهنا على أن مقدمة الواجب واجبان أم لا؟ أيجري في كلا القسمين، أي في الواجب المسبوق والمطلق أم لا؟ فقال المصنف هاهنا على أن الواجب المسبوق خارج عن حريم النزاع، لأنه لا وجود للواجب حتى نقول هل يترتح من وجود الواجب الوجوب على المقدمة أم لا. نعم، الواجب المطلق كان محلا للنزاع لأن الوجوب فيه فعل، وإذا كان الوجوب حاليا فعليا يجري النزاع هل يترشح من وجود المقدمة الوجوب على الواجب أم لا. فهناك ثانية النزاع، فيدخل في محل النزاع الواجب المطلق، ويخرج عن محل النزاع الواجب المفروض. هاهنا جاء صاحب الفصول ليقسم الواجب إلى تقسيم آخر، وهو تقسيمه إلى الواجب المنجز، أي ما كان فعليا من جميع جهاته، وجوبه فعلي وعمله الخارجي، وهو الواجب الخارجي أيضا بالفعل، كالصلاة بعد دخول وقتها، وإلى واجب معلق، وفسره بما إذا كان الوجوب فعليا كالحج بعد الاستطاعة، والواجب استقباليا كصوم الحج متوقفا على أيام الموسم على المناسك المعينة. فالحج بعد الاستطاعة أصبح فعليا، لكن الواجب وهو العمل وهو الفعل يتوقف على المناسك المعينة. فمثل هذا الواجب سماه صاحب الفصول رحمه الله بالواجب المعلق. فإذا الواجب تارة يكون مطلقا لا تعليق فيه لا في وجوده ولا في فعله وعمله، وتارة يكون الوجوب فعليا لكن الواجب استفهامي وهو الواجب المعلق على نظر صاحب الفصول، وتارة يكون الواجب متوقفا وجوبه وفعله على قيوده كالواجب المشروط كالحج قبل الاستطاعة، لا وجوب ولا واجب. هذا على مسلك المشهور من رجوع القيود إلى الفقه. فالواجب المشهور كالواجب المشروط على مسلك المشهور لا فعلية له مطلقا، لكن تقدم في السنة الماضية أن الواجب المشروط على نظر الشيخ الأنصاري رحمه الله الوجوب بالفعل، لأن الهيئة لا تتقيد والقيد يكون للمادة، فيكون الوجوب بالفعل والواجب متأخر. هذه خلاصة ما تقدم وخلاصة الكلام، ولا بأس في كتابة هذا المطلب ليبقى عنوانا لهذا الدرس. الواجب المنجز، الواجب المنجز، وعليكم السلام. ما كان الوجوب فيه فعليا، ما كان الوجوب فيه فعليا وحصوله في الخارج أيضا، وحصوله في الخارج أيضا لم يتوقف على أمر غير مقدور، على أمر غير مقدور للمكلف، كالمعرفة لأصول الدين، كالمعرفة لأصول الدين، فإنه على المكلف أن يحقق جميع المقدمات. المعرفة لأصول الدين، أرجو التوجه بعد الكتابة، المعرفة لأصول الدين بعد أن يصبح الإنسان مكلفا واجبا، فعليه أن يسأل ويبحث ويطالع حتى يصل إلى المعرفة في الأصول العقائدية، ولا يعقل لإنسان أن يتوهم أن يكون مكلفا في الأصول العقائدية إذا فهمها وسمع بها، بل عليه أن يبذل أقصى جهده من أجل أن يتوصل إلى المعرفة لأصول الدين بالدليل والقرآن، وكل إنسان على قدر ما يتمكن ولو كانت البراهين ابتدائية فطرية. الكتاب والواجب المعلق، والواجب المعلق ما كان الوجوب فعليا، فعليا ولكن تحقق الواجب في الخارج يتوقف على أمر غير مقدور كالحج بعد الاستطاعة المتوقف على مجيء أيام المناسك. على نزيل الموسم المعين. ثالث التوجه الواجب المنجز الوجوب فعلي، والفعل ايضا بالفعل يجب على الانسان ان يحققه في تحصيل مقدماته وشؤونه. الواجب المعلق الذي قال به صاحب الاصول الوجوب بالفعل كالحج بعد الاستطاعه، لكن الايجاد للعمل في الخارج خارج عن قدره الانسان يتوقف على ايام معينه ليس تحت الاختيار. فالوجوب فعلي لكن الواجب اي الفعل الخارجي متاخر. واضح العباره؟ والفرق بينهما ان الواجب المشروط بناء على مسلك المشهور متوقف على تحقق الشرط فلا وجوب إلا بعد تحقق شرط الوجوب كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة، خلافا للشيخ الأنصاري لا ننسى مسألة في الواجب المشروط، قال إن الوجوب في الفعل والواجب متأخر يرجوع القيود إلى المادة دون هيئة، لأن الهيئة في نظر الشيخ كما تقدم في السنة الماضية من المعاني الجزئية الحقيقية، والمعاني الجزئية الحقيقية قال إنها ليست قابلة للتقييد، وما لم يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. ولكن الواجب المعلق الحصولي يكون الوجوب فعليا كالحج بعد الاستطاعة، والواجب يكون معلقا على أمر غير مقدور كمجيء أيام الحج. فالوجوب فعلي والواجب استقبالي. واضح العبارة في حد الآن؟ فإذا لحد الآن عرفنا الواجب المطلق، الواجب المنجز، والواجب المعلق. الواجب المطلق مطلق من كل الجهات، فعلي من كل الجهات، وجوبه والواجب معا والمادة معا. والواجب المعلق وجوبه فعلي والواجب استقبالي. والواجب المشروط لا فعلية فيه مطلقا على مسألة المشهور خلافا للشيخ الأنصاري. من بعد هذه المقدمة ومن بعد بيان مسلك صاحب الفصول في الواجب المنجز والمعلق وردت إيرادات مختلفة لعلها خمسة على صاحب الفصول على واجبه المعلق. الإشكال الأول أورده الشيخ الأنصاري، نقرأه نكتبه ثم نفصله. فقد أشكل الشيخ الأنصاري بناء على مسلكه من رجوع القيود للمادة دون الهيئة، من رجوع الحدود للمادة دون الهيئة التي تصير الوجود فعليا، التي تصير الوجود فعليا والواجب مقيدا بالشرط، والواجب مقيدا بالشرط، أشكل الشيخ على صاحب الفصول. عرض السبب الشيخ كيف أشكل على صاحب الفصول؟ أشكل على مبنى من بعد ما اختاره أن الوجود فعلي والواجب مقيد بشرطه، أشكل على صاحب الفصول بأن تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق مما لا وجه له، لأن الواجب المعلق الفصولي هو بنفسه الواجب المشروط للشيخ الأنصاري، تمت العبارة؟ هل أبينها؟ لحظة. مسلك الشيخ في الواجب المشروط تقدم في العام الماضي أنه يقول أن القيود ترجع للمادة دون الهيئة، فالهيئة مطلقة لا قيد فيها، وشلولا؟ وإذا كانت القيود ترجع للمادة فالوجوب يكون بالفعل، وإذا كان الوجوب بالفعل الواجب يكون مقيدا بزمانه، فالوجوب فعلي والواجب متأخر. المعلق الفصولي نفس العبارة، الوجوب فعلي والواجب متأخر متقيد في الموسم كموسم أيام الحج. فإذا يقول الشيخ الأنصاري تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط كان يكفي، فلا نحتاج إلى تقسيم آخر للواجب إلى معلق ومنجز، لأن تقسيمه إلى المعلق والمنجز هو عين التقسيم إلى المطلق أي المنجز والمشروط أي المعلق. واضح العبارة؟ فالشيخ الأنصاري أشكل على صاحب الفصول إن تقسيمك للواجب تقسيما جديدا بعنوان المعلق الذي هو المشروط والمنجز الذي هو المطلق لا معنى له. واضح العبارة؟ والجواب أن إيراد الشيخ بناء على مسلكه صحيح، لكنه بناء على مسلك المشهور من كون الوجوب في الواجب المشروط ليس فعليا بل يكون مقيدا، أي لا وجوب للواجب المشروط قبل حصول شرطه لا يكون واردا، فيشكاله بناء على مسلكه وارد لكن بناء على مسلك المشهور ليس واردا. واضح العبارة؟ الإشكال الثاني على صاحب الفصول من المحقق الآخر من المصنف نفسه، قال الواجب المشروط بناء على المشهور أي بناء على مسلك المشهور، الوجوب والواجب كلاهما ليس بالفعل، وعليه سيكون الواجب المعلق على مسلك الفصول مقابلا للمشروط على مسلك المذكور، مقابلا للمشروط على مسلك المذكور، لأن الواجب المعلق على مسلك الأصول، الوجوب فعلي حالي، والواجب استقبالي، والواجب المنجز كل من الوجوب والواجب حالي فعلي. سيقول الآخر: إذن لا ثمرة لهذا التقسيم، وهو تقسيم الفصول الواجبة إلى معلق ومنجز. لهذا التقسيم وهو تقسيم الفصول للواجب إلى معلق ومنجز، لأن كلا من المنجز والمعلق الواجب، لأن كل من الكذا من أقسام الواجب المطلق، وإلا فللواجب تقسيمات أخرى لا ربط لها بمقدمة الواجب، كون الواجب موسعا ومضيقا وأداء وقضاء، وفوريا ومتراخيا، وعينيا وكفائيا، إلى آخر. هذا التوجه، هل تم العبارة؟ نعم التقسيم المتقدم، وهو تقسيم الواجب إلى المفروض بناء على مسلك المذكور الخارج عن محل النزاع، والمطلق الداخل في محل النزاع ذا أثر مهم في المقام. لأن التقسيم يكون ذا أثر إذا كان أحد الأقسام داخلا في محل النزاع والآخر خارجا عنه. أورد المحقق الأخن إشكالا على صاحب الفصول قائلا بأن ما أورده الشيخ من الإشكال على صاحب الفصول لا أثر له، لأن بالنتيجة والمآل رجع المعلقون الفصولي إلى المشروط الشيخي، فكان تعبيرا آخر وليس بتقسيم جديد على مسلك الشيخ. لكن يقول صاحب الفصول الآخر إن تقسيم صاحب الفصول للواجب إلى المنجز والمعلق لا أثر له في الفقه، أرجو توجه لعدم الأثر. ما هو الأثر؟ ما هو الأثر؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو الأثر؟ المنصوص عنه في مقامنا. لا ننسى أن الكلام عن وجوب المقدمة تبعا لوجوب ذيها، هكذا كان الكلام. هل وجوب ذي المقدمة يترشح منه وجوب على المقدمة ترشحا شرعيا أم لا؟ سيقول الآخر تقسيم الواجب إلى منجز أي فعلي من كل جهاته، أي مطلق من كل الجهات، المنجز والفعلي من كل الجهات، الواجب فعلي والوجوب فعلي، تقسيم الواجب إلى منجز أي فعلي من جميع الجهات وإلى معلق أي فعلي من حيث الوجوب ومتوقف على شرط متأخر كالموسم، هذا أيضا من تقسيم من أقسام الواجب المطلق، لأن الوجوب للواجب في كل من الواجب المنجز والمعلق فعلي، وإذا كان الوجوب في كل من القسمين من الفعلي فكان البحث عن الواجب المطلق. لكن الواجب المطلق قسمناه إلى قسمين، منجز من جميع جهاته أي وجوده في الفعل والواجب بالفعل، وإلى مطلق أي وجوبه بالفعل والواجب متأخر. فأنت يا صاحب الفصول جئت بشقين وفردين من أقسام الواجب المطلق، والواجب المطلق تقدم البحث عنه. إذا وجب الشيء فكان وجوبه فعليا حاليا، هل يترشح من وجوبه الوجوب على المقدم أو لا يترشح؟ سواء كان منجزا يأتي هذا البحث أو كان معلقا يأتي هذا البحث، فأنت ما جئت بشيء ذا أثر. ذو الأثر هو أن يتكلم الإنسان عن قسمين، يكون أحد القسمين داخلا في حريم النزاع كالواجب المطلق، فنقول الواجب المطلق الذي وجب وتم وجوبه من كل النواحي، هل يترشح منه الوجوب على المقدمة شرعا أو لا يترشح؟ ثم نقول والواجب المشروط الذي لا وجوب فيه أبدا ومطلقا، القسم الذي الشق الذي يكون ذا أثر في المقام أن يكون كالواجب المشروط والواجب المطلق. في الواجب المطلق تقدم في العام الماضي الوجوب مطلق، فإذا كان الوجوب مطلقا فعليا حاليا من كل الجهات هل تجب مقدماته أو لا تجب؟ هنا نزاع بحث علمي تام. وإذا كان الواجب مشروطا أي لا فعلية فيه فلا وجوب في الحقيقة إلا بنحو المجاز في التعبير، هل تجب مقدماته أم لا؟ نقول المقدمات للواجب المشروطي تابعة لذلك الواجب، فلما لم يكن الواجب فعليا فكذلك لا مقدمة فعلية له. هناك كان يجري النزاع، فيدخل الواجب المطلق في حريم النزاع ويخرج الواجب المشروط عن حريم النزاع، لأنه لا يحق عنه. أما ها هنا أيها الشيخ صاحب الفصول، فكل من القسمين داخل في حريم النزاع، لأن الواجب المنجز والواجب المعلق من أقسام الواجب المطلق. الواجب المطلق ينقسم إلى قسمين، منجز ومعلق، لأن الوجوب في كل منهما فعلي. فإذا كان الوجوب في الواجب المنجز فعلي وفي الواجب المعلق فعلي، يأتي النزاع في كلا الشقين، هل لوجوب الواجب ها هنا تجب المقدمات أو لا تجب؟ فإذا أنت جئت بقسمين من أقسام الواجب المطلق، كل منهما داخل في حريم النزاع، يعني يبحث عنه هل تجب مقدماته أو لا تجب مقدماته. فإن كنت تريد أن تتكلم عما هو محل الباحث، وهي هل يترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة، فتقسيمك هذا لا يدخل في محل الباحث. وإن أردت أن تتكلم عن أقسام الواجب بما هو أقسام الواجب، لماذا لم تتكلم عن كون الواجب ينقسم إلى الوجوب القضائي والأدائي، إلى العيني والكفائي، إلى البدني والمالي، إلى كذا وكذا، واضح العبارة؟ وأنت لست بصدد تقسيم الواجب بما هو واجب، أردت أن تقسم الواجب من حيث المقدمة لا الواجب بما هو واجب، واضح العبارة؟ الإشكال الثالث يكتب ثم نطبق العبارة. الإشكال الثالث عن المحقق النهاوندي، على الواجب المعلق الفصولي، قال كيف يكون الواجب فعليا؟ كيف يكون الوجوب فعليا؟ الوجوب والواجب استقباليا، فإنه يرجع إلى كون الإرادة عالية بالفعل والمراد استقباليا، وهذا موجب لانفكاك الإرادة التشريعية عن المراد، وهو محال عقلا كمحاليتي انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد، واضح العبارات لحد الآن. الإشكال الثالث خلاصة بيانه، يقول المحقق النهاوندي أنه إذا تعلقت الإرادة التكوينية بشيء يستتبع تحقق الإرادة التكوينية، تحرك الحضلات إن كان إنسانا، وإيجاد الشيء إن كان الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد شيء تحققه، وإذا أردنا شيء وتمت الإرادة تحركت العضلات لتحقيق ذلك الشيء. فلا يقبل حصول الإرادة وتخلف المراد عن الإرادة، فالهما كالكسر والانكسار متتابعان متعاطفان. فإذا كانت الإرادة التكوينية هكذا يجب في الإرادة التشريعية وهي إرادة الفعل من الغير أن تكون كذلك. الإرادة التكوينية هي أن يوجد الشخص بنفسه ذلك الفعل، والإرادة التكوينية أن يريد الفعل من غيره. فإذا أراد الفعل من غيره لا يعقل أن أريد منك فعلا الآن الوجوب والإرادة متحققة ويكون المراد استقباليا، فإن هذا غير معقول. هذا هو الإشكال الثالث. أما الإرادة على هذه الإشكالات سنقرأها في الكتاب. ومنها أي ومن تقسيمات الواجب، أي ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلق، أي إلى الواجب المعلق والمنجز. أبو توجه، الواجب المنجز هو الواجب المطلق الذي تنجز وصار فعليا من كل جهاته، كالصلاة بعد ما دخل وقتها صارت منجزة، فعلي أن أحقق الشرائط كتحصيل الطهارات والسؤال عن القبلة وحصول السافرية وما شاكل ذلك. هذا واجب منجز. الواجب المعلق ما هو؟ كالحج بعد الاستطاع. الوجوب أصبح فعليا والواجب متوقف على أيام الموسم. تقسيمه إلى المعلق والمنجز قال في الفصول إنه أي الواجب، إنه أي الواجب ينقسم باعتبار آخر. الاعتبار الأول المتقدم وتقسيمه إلى المشروط والمطلق أو إلى المطلق والمشروط. الاعتبار الآخر تقسيمه إلى من؟ إلى المنجز والمعلق. قال في الفصول أنه أي الواجب ينقسم باعتبار آخر، يعني غير الاعتبار المتقدم وهو المطلق والمشروط. الاعتبار الآخر هو المعلق والمنجز. ما هو المعلق والاعتبار الآخر؟ إلى ما يتعلق وجوبه أي الواجب، إلى ما يتعلق وجوبه أي الواجب بالمكلف. الوجوب يتعلق بالمكلف ولا يتوقف حصوله أي الواجب، ولا يتوقف حصوله أي الواجب على أمر غير مقدور كالموسم كالوقت للصلاة قبل دخولها، ولا يتوقف على أمر ولا يتوقف حصوله على حصول الواجب على أمر غير مقدور. الأمر الغير المقدور مثل من؟ كالموسم في أيام الحج الصلاة قبل دخول وقتها، فإن الوقت ليس باختيار المكلف أن يحققه. ولا يتوقف على أمر غير مقدور له أي للمكلف، له أي للمكلف. شيخنا اضرب مثال للواجب المنجز الذي تنجز من كل جهاته ولم يتوقف على شيء. قال كالمعرفة. كالمعرفة في أصول الدين، الإنسان من بعد ما يصبح إنسانا مكلفا تكون المعرفة واجبة عليه، فعليه أن يبذل أقصى جهده من أجل تعرف، من أجل أن يعرف الله، من أجل أن يعرف النبوة، من أجل أن يعرف الأصول العقائدية الخمسة. فإذا تم وجوب المعرفة على المكلف وصار منجزا كان على الإنسان أن يحقق جميع المقدمات. كالمعرفة، المعرفة مقدورة للمكلف عليه أن يبحث. وليسمى هذا الواجب منجزا. لماذا منجز؟ لأن وجوده في الخارج لا يتوقف على شيء. الوجوب فعلي والوجود الخارجي أيضا لم يتوقف على شيء. الوجوب للمعرفة فعلي والوجوب الخارجي للمقدمة لا يتوقف على شيء إلا بذل الجهد، وبذل الجهد من وظيفة العبد وليس من وظيفة الحق سبحانه وتعالى. وليسمى منجزا بل لماذا منجز؟ لفعليته من كل الجهات وإلى ما يتعلق وجوبه أي الواجب وإلى ما يتعلق وجوبه أي الواجب به أي بالمكلف به أي بالمكلف وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله. الوجوب يتعلق بالمكلف الوجوب فعلي ويتوقف حصوله أي حصول الواجب وتحققه في الخارج ويتوقف حصوله أي تحقق الواجب ووجوده في الخارج على أمر غير مقدور له. ذاك الأول كان على أمر مقدور مو له، هذا على أمر غير مقدور، على أمر غير مقدور له أي المكلف كالحج بعد الاستطاعة. الوجوب فعلي لكن تحقق الحج ليس مقدورا على الإنسان ما لم يدخل الموسم المعين كالموسم بالنسبة إلى الحج. وليسمى هذا الواجب معلقا وعبرة كالحج، فإن وجوبه وجوب الحج يتعلق بالمكلف يتعلق بالمكلف. هذا التوجه، هذا الترديد هو كلمة أو لاختلاف بين الأعلام. فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة. بعض العلماء يقول الوجوب يتعلق من أول زمن الاستطاعة، وبعضهم يقول الوجوب يتعلق من زمن حصول الرفقة. وإلا كأن الاستطاعة بما هي هي ليست استطاعة تامة ما لم يحصل الإنسان على من؟ على رفقة يتمكن معهم أن يسير إلى الحج. وهل مثلا يقدرون يكون الترديد في المقام ما هو كلمة أو من زمني من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة الترديد في المقام لأنه وقع خلاف بين الأعلام في أن تعلق الوجوب من زمن حصول الاستطاعة أو خروج الرفقة خلافا لما ذهب إليه الشيخ من كون الوجوب فعليا لرجوع القيود إلى المادة دون الهيئة لرجوع القيود إلى المادة دون الهيئة. نرجع للكتاب، بل من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله أي الواجب ويتوقف فعله أي الواجب على مجيء وقته كالموسم على مجيء وقته كموسم الحج كالموسم وهو أي وقت الحج وهو أي وقت الحج أي الموسم غير مقدور له أي المكلف غير مقدور له أي المكلف. واضح مثلا؟ فالواجب المنجز الوجوب فعلي وتحقيق الشيء في الخارج أيضا لم يتوقف على أمر غير مقدور، لكن الواجب المعلق الحصولي الوجوب فعلي لكن تحقيقه في الخارج يتوقف على أمر غير مقدور كالوقت كالموسم بالحج. والفرق بين هذا النوع وهو الواجب المعلق والفرق بين هذا النوع وهو الواجب المعلق الذي قلنا أنه يتوقف على أمر غير مقدور، وبين الواجب المشروط وبين الواجب المشروط المتوقف وجوبه على أمر الواجب المشروط على مسلك المشهور متأهل لا وجوب إلا بالاستطاعة، وبين الواجب المشروط المتوقف أصل وجوبه على أمر من الأمور. ما هو الفرق؟ هو أن التوقف هناك أي في الواجب المشروط على مسلك المشهور، أن التوقف هناك أي في الواجب المشروط على مسلك المشهور لا على مسلك الشيخ، هو أن التوقف هناك للوجوب، فلا وجوب للحج إلا بعد الاستطاعة، فلا وجوب للحج إلا بعد الاستطاعة. فهو أن التوقف هناك للوجوب يعني لا وجوب، بعبارة ثانية وهنا أي في المعلق الفصولي، وهنا أي في المعلق الفصولي للفعل، أن الفعل متوقف على شيء، أن إيجاد الشيء أي الواجب متوقف على شيء، أي المادة متوقفة على شيء، واقع عبارة مثل الإكرام متوقف على المجيد، مثل الحج بعد كون الإنسان مستطيعا متوقف على المسلم. ولذا قال وهنا أي في المعلق الفصولي للفعل، واقع عبارة يعني الوجوب بالفعل، الوجوب متحقق لكن الفعل للواجب يتوقف على أمر. انتهى كلامه، كلام صاحب الفصول، رفع مقامه. الآن من بعد ما بين المنجز والمعلقة الفصولي جاء ليورد الإحسان عليه. نقرأ: لا يخفى، لا يخفى من كلمة لا يخفى شروع في الإيرادات على صاحب الفصول، وأول إيراد لا ننسى أنه من الشيخ الأنصاري رحمه الله. لا يخفى إن شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه، حيث قال تعليم، يعني ليس الإشكال وارد على كل حال لكنه وارد على صاحب الفصول بناء على مسلك الشيخ. لما بنى الشيخ على قاعدة معينة وهي كون الواجب المشروط الوجوب فيه بالفعل لرجوع القيودي للمادة دون الهيئة، قال بناء على هذا القول أورد الشيخ على صاحب الفصول إشكالا على الواجب المعلق، على حيث اختار أو اختار الشيخ في الواجب المشروط، ماذا اختار في الواجب المشروط؟ ذات المعنى وهو كون الوجوب فعليا، والواجب استقباليا لرجوع القيود للمادة دون الهيئة، هاي إشارة إلى ذاك المعنى موصله له. بل في الواجب المشروع حيث اختارت الواجب المشروع ذاك المعنى وجعل الشيخ الشرطة لزوما، يعني حتما لزوما من قيود المادة دون الهيئة. أرجو توجه، لزوما. ليش قال لزوما؟ يعني في عالم الثبوت والإثبات، يعني هكذا قال الشيخ، يجب بحكم العاقل أن ترجع القيود للمادة دون الهيئة، والدليل الخارجي أيضا قائم على ذلك. أرجو توجه، لزوما من قيود من الاسم لزوما من قيود المادة، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا أي لبا وعقلا، ثبوتا أي لبا وعقلا، لعدم تقييد الإرادة، لعدم تقييد الإرادة، قال الإرادة لا تتقيد بحكم العقل، وإثباتا تلو العبارة لعدم إمكاني، وإثباتا يعني ودليلا لعدم إمكاني تقييد الحروف والهيئة، لعدم إمكاني تقييد الحروف والهيئة، لأنها من المعاني الجزئية، لأنها من المعاني الجزئية. زين، لعد ثبوتا عقلا وإثباتا أي بحسب الدليل لما قلناه في عالمي في المعاني الحرفية. لماذا ادعى هذه الدعوة؟ حيث ادعى الشيخ امتناع كونه أي القيد أو الشرط، امتناع كونه أي القيد أو الشرط من قيود الهيئة لجزئيتها، من قيود الهيئة لجزئيتها. أبتوجه، والجزئي لا ننسى لما كان جزئيا غير قابل للإطلاق فلا يقبل التقييد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، بل امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أي إثباتا، كذلك أي إثباتا، لأن المعنى الحرفي جزئي كما تقدم غير قابل للإطلاق فلا يقبل التقييد، لأن الإطلاق والتقييد من المعاني المتقابلة بتقابل العدم والملكة، بل ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أي إثباتا وثبوتا، لأن الإرادة لا تكون إلا إذا تم نصابها، وقبل تمام النصاب لا تسمى الإرادة إرادة، فليست قابلة للإطلاق للتقييد، لأنها إما متحققة أو ليست متحققة بحكم العقل يقول شيء أي إثباتا وثبوتا. هكذا ادعى الشيخ، أرجو توجه، يقول الشيخ مع كونه ادعى هذه الدعوة لكنه انتبه أن مسلكه يخالف المشهور الأصولي ويخالف القواعد العربية، لأن بحسب القواعد العربية تقيد الهيئة، وبحسب المشهور يقولون بجواز تقييد الهيئة، خلافا على خلاف القواعد العربية من رجوع القيود للهيئة، على خلاف هذه الدعوة للشيخ، على خلاف القواعد العربية من رجوع القيود للهيئة، وظاهر المشهور الذي هو أيضا يقول برجوع القيود إلما للهيئة، وظاهر المشهور كما شهد به الضمير يرجع علما، كما شهد به بمخالفة الشيخ للقواعد العربية والمشهور، بمخالفة الشيخ للقواعد العربية والمشهور ما تقدم آنفا أي متقدما قبل صفحة أو صفحتين عن الشيخ البهائي. ماذا قال الشيخ البهائي؟ حيث قال الشيخ البهائي أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط يكون مجازا بعلاقة الأول أو المشارفة، الأول العلاقة المجازية، ما هو علاقة الكون والجزء، علاقة الجزء والكون، واحدة من علاقة الأول ما يقول إلى الشيء يطلق عليه الآن، أو المشارفة كمن أشرف وكان مستحضرا أشرف على الموت يقال له ميت مثلا، بل أرجو توجه أقرأ العبارة. لا يخفى أن شيخنا العلامة أنكر على الفصول، خلصوا العبارة شلون تكتبه، لا يخفى أن شيخنا العلامة على الله مقامه أنكر عن الفصول، أنكر على الفصول، كلمة عن الأولى أن تكون على، أنكر على الفصول، أنكر الشيخ على الفصول. هذا التقسيم، يا تقسيم، تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز. يا ذا لماذا أنكر الشيخ على صاحب الفصول هذا التقسيم؟ لأنه قال إن تقسيمه يرجع إلى ما؟ إلى التقسيم المتقدم، وهو كون الواجب مطلق ومفروض، لأن المعلق بناء على مذهب الشيخ يرجع إلى المفروض. واضح العبارة؟ ضرورة هاي علة للإنكار. لماذا أنكر؟ لماذا أنكر الشيخ على صاحب الفصول؟ ضرورة تعليل للإنكار أن المعلق بما فسره صاحب الفصول، بما فسره صاحب الفصول يكون من المشروط، يكون من الواجب المشروط، يكون من أقسام الواجب المشروط، من أفراد الواجب المشروط، بما اختار الشيخ الأنصاري له، أي للواجب المشروط، اللهم لا ننسى، بما اختار، أي اختار الشيخ له، أي للواجب المشروط. من المعنى على ذلك، يعني على ما فسر الشيخ الواجب المشروط خلافا للمشروط، كما هو واضح، كما هو واضح. نكمل إشكال الشيخ أو وقف ثم الضايق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.